الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم في المستدرك، والطبراني في معجمه الكبير، وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن الإيمان كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم يبلى ويضعف ويدخله النقص بسبب المعاصي والآثام والملهيات والفتن. وها هنا أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتوجه الصادق إلى الله جل وعلا. فمن الخير للعبد المؤمن أن ينصح لنفسه في إيمانه الذي هو أغلى شيء لديه، وهو خير زاد للقاء الله. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن الإيمان جمال للمرء وزينة. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إن أهم ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة الإيمان، وإن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. وبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين، وبالإيمان ينال ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابها شديد وحرها أليم. وبالإيمان يفوز العبد برضا ربه سبحانه وتعالى، فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجه الكريم. وبالإيمان يطمئن القلب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، serviteur d'Allah. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la foi s'use à l'intérieur de l'un d'entre vous comme le vêtement s'use. Alors demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Le hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Tabarani et authentifié par Al-Albani. La foi, comme l'a bien décrit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient à s'user, à faiblir et à se diminuer. Ceci est causé par les péchés, par les désobéissances, par les fautes, par les distractions et par les troubles. Et ici, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dirige et nous commande d'agir face à cette nécessité qui est de renouveler la foi dans le cœur. Ceci en retournant d'un retour véridique et sincère vers Allah, jalla wa ala. Un grand bien pour le serviteur croyant de se conseiller lui-même d'un conseil utile et bénéfique pour sa foi, qui est la chose la plus chère et la plus valeureuse qu'il possède. Et c'est la meilleure chose qu'il pourra amener avec lui pour la rencontre de son Seigneur Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le sens du verset: et prenez vos provisions, car la meilleure des provisions est la piété. Certes, la foi est une beauté et un embellissement pour la personne. Allah dit, élevé soit-il, dans le sens du verset: mais Allah vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Une chose très importante pour le serviteur est de faire attention à sa foi dans cette vie d'ici-bas. Car tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà dépend de la foi authentique. Avec la foi, le serviteur vit une vie honorable et une bonne vie dans les deux demeures. Avec la foi, il gagne les grandes récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en gagnant un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Il s'y trouve dans ce paradis des délices qui perdure et un grand bienfait, des choses qu'aucun œil n'a pu voir, aucune oreille n'a pu entendre et jamais aucune personne n'a pu s'imaginer. Avec la foi, le serviteur est sauvé du feu de l'enfer, dans lequel s'y trouve un grand champ de châtiment et une chaleur ardente. Avec la foi, le serviteur gagne la satisfaction et l'agrément de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Jamais après cela, Allah ne sera en colère contre lui. Et il gagnera il sera joyeux. Quelle joie de pouvoir voir le jour dernier le visage de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Avec la foi, le cœur est apaisé, comme Allah nous le dit dans le sens du verset. Ceux qui ont cru et qui ont eu les cœurs apaisés par le rappel d'Allah. N'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. Allahumma ruddana ila dinika dan jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول